منين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد السلام عليكم يا شيخ، أريد شراء سيارة بالتقسيط، لكن سعر السيارة 130 مليون، وعندما أشتري بالتقسيط 140 مليون، لكن المؤسسة يقولون أنها لا توجد ربا، هل يجوز أم لا؟ لا مانع، لا مانع أن يكون سعر الشراء الآجل أكثر من سعر النقد، لا مانع أن يكون سعر البيع بالآجل أكثر من سعر النقد، لا مانع. فإذا اشتريت بسعر محدد 140 ألف يقسط على مدى سنة أو سنتين أو ثلاث بحسب الاتفاق، محدد السعر خلص جاز ذلك، وليس لهم إلا هذا، حتى لو تأخر عن تسديد أكثر المدة المتفق عليها ليس لهم إلا هذا المثل 140، هذا السعر، فهذا القيمة فقط، تصبح دينا على المشتري، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد.